جزاكم الله خير شيخنا. السؤال 23 من الإمارات، يقول السائل: ما حكم زكاة العقار المعد للبيع إذا كان السوق فاسدا؟ العقار المعد للبيع هو من عروض التجارة، والقول الراجح في عروض التجارة الزكاة، فهي تقوم بسعر البيع في نفس الوقت في السوق، لا بسعر الشراء، أي في زكاة، لا تقوم بالنقود ذهب وفضة وما يكون مقامهما. فإذا كان لديك عدة أراضي وهذه الأراضي قيمتها 1,000,000 درهم، فإنك تخرج 25,000 درهم، نعم، لأن 100 فيها 3.5،